عليه. قال الله يا

الله يحفظك. ما يفتح لك حظ في النبي صلى الله عليه وسلم. الله الله الله يا ربك أن يرد عليك يا حمد الشحان. الله يصحن ويطوير. الله الله الله يصحح. Thank you. الحديث Thank you. حلوة قوي. ما يديك الصحة. Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم عليه. Oh, my God. Thank you.